لا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا. شيخ، من حفظ القرآن ثم نسي تهاونا يأثم؟ يخشى، ولكن الصحيح أنه لا يأثم بوجر النسيان. الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن ينبغي أن يجتهد، يحرص، يواظب على الدراسة حتى لا ينسى. الله يسلمك. كفار العرب هل يجوز استرقاقهم؟ ينبغي أن يشجعوا على الاستقامة والدخول في الإسلام لئلا يسترق. ولا الصحابة استرقوا بني حنيفة، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية عند عائشة: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. لا بأس. قال: كمن اعتق أربعة أهل من ولد إسماعيل. فالعرب يسترقون بالوجه الشرعي إذا كانوا كفارا. الانصراف قبل أن ينصرف الإمام لا حرج، إذا سلم انتهى الصلاة. إذا سلم انتهى، لكن الأفضل أن يجلس حتى يقول: أستغفر الله تعالى، اللهم أنت السلام، يأتي بالأذكار الشرعية، هذا هو الأفضل. ولا إذا سلم انتهت الصلاة. سلمكم الله. طهر شطر الإيمان، شطر الظاهر يعني الظاهر نصف. وافقت الإمام بالتسليم، التسليم مع الإمام في آن الوقت. لا، ما ينبغي، لا ما ينبغي. وبعدها كان الصحابة إذا سلموا سلموا. افضل الاذكار الوارده بعد صلاه الصبح ولا ام افضل قراءه القران يقول بعد الصبح؟ الافضل في بعد السلام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بسنه عليه الصلاه والسلام. اذا سلم الامام وانفرد يقول: استغفر الله ثلاثا، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك تعالى، وهكذا الماموم، ثم ياتي بالاذكار الشرعيه. اذكار المساء بعد صلاه العصر، بعد العصر وبعد المغرب. الحمد لله. حديث ابن عمر عندما وجد النبي رقى على بيت حفصة يقضي حال مستقبل الشمس البركات يحمل على الخصوصية؟ لا، مو بعقوصة، يدل على عدم التحريم في البنيان، وأن يستقبل أو استدوى في البنيان لا حرج عليه، وإنما التحريم في الصحراء. أحسن إليك. هنالك إسناد نريد أن نسألك عن صحته الآن أم في وقت آخر؟ نعم. رواه أبو داود. قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، حدثنا موسى بن عبد العزيز، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. هل هذا الإسناد محل نظر؟ حدثنا إيش؟ حدثنا، قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، حدثنا موسى بن عبد العزيز، حدثنا الحكم بن أبان. يحتاج تأمل في موسى وفي الحكم. وش متنه؟ هنالك المتن صلاة التسبيح، أحسن الله إليك. لا، قد تبعناها وكتبنا فيها كتابا. نعم، بينا فيها ضعفه، كتابة موجودة عندنا توزع في البيت، أو بيني فيها حال أسانيده. جزاك الله خير. مطبوع أحسن الله إليك. كما جاء في من عتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، ما الحكمة من أربع أنفس؟ ما الحكمة من أن من عتق أربع أنفس من ولد إسماعيل؟ يعني أولاد الأنبياء. نعم، إحسان فيهم أكثر. نعم، أكثر أجر يعني. نعم، جزاك الله خير.